إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل هذا الشهر حجة لنا لا علينا، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم في هذه الأيام المباركة، وأن يرفع عنا الوباء والغلاء وعضال الداء بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، لماذا لا يستجاب لنا؟ لماذا لا يستجاب لنا ونحن ندعو الله تبارك وتعالى منذ سنين؟ هذا سؤال لا أطرحه أنا، فأنا أعلم يقيناً أن الله يستجيب لنا، ولكني أطرح هذا السؤال كما طرح علي من بعض إخواننا في رمضان. لماذا لا يستجيب الله لنا؟ هذا ظنك أنت. فما شرع الله سبحانه وتعالى لنا وسيلة من وسائل الاتصال بالله تبارك وتعالى أعظم فضلاً من الدعاء. الله سبحانه وتعالى أمر به صراحة وبأوجز عبارة، فقال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. ولولا أن الله يعطي ما طلب منك أن تسأل، لولا أن الله كريم ما طلب منك أن تسأله، فالبخيل لا يطلب من الخلق أن يسألوه، بالعكس بيهرب وبيفر. بل بيّن الله سبحانه وتعالى مدى هذا الكرم ومدى هذا العطاء الذي أعده لعباده الداعين الراجين المتوسلين. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، أريدك أن تتنبه لهذا المعنى فأنا أدور حول معنى، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك سؤالك لله تبارك وتعالى لا يعجزه مهما كان مهما كان. ولذلك يعلمنا أهل العلم أن الإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى فلا بأس أن يطلب منه المستحيل الذي انقطعت أسبابه، ولم لا؟ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا صورة من هذه الصور حينما دعا زكريا ربه. زكريا بلغ من العمر أرذله، اشتعل الرأس شيبة، هو اللي بيقول، هو اللي بيوصف حالته، بيقول اشتعل الرأس شيبة، يعني بلغ من الكبر عمرا وسنا لا يسمح له عقلا ولا عرفا ولا منطقا أن يعطى الولد، وإيه كمان في مانع آخر. قال وكانت امرأتي عاقرا. أين الأسباب هنا؟ لا توجد. هذا من وجهة نظري ونظرك أنه مستحيل. ولو الحالة دي اتعرضت على أطباء العالم اليوم قصارى جهدهم فيها أن يطيبوا خاطره بكلمات ويصرفوا. أنت بتحلم، شعرك شاب، عظمك لان، ظهرك انحنى، امرأتك عاقر، وأنت تأتي ترجو الذرية والولد، فجاءت الإجابة من الله بكلمات أسأل الله أن يرزقنا فهمها. حينما بشر قال كيف؟ إزاي؟ فقيل له قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي إيه؟ هين. فاللي أنت تستصعبه ويكون عندك مستحيل ليس صعبا عند الله ولا مستحيل. ولذلك نقطة البداية أننا ما قدرنا الله حق قدر، ما عرفنا الله، ونحن نسأله سبحانه وتعالى حال الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت اللي مش واخد بالك من كلمة أستجب لكم، ادعوني أستجب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب، الاثنين مع بعض. فلما تيجي تقول لماذا لا يستجاب أنت اللي مش واخد بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو دعوة، ما من عبد مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له، خلي بالك، أو صرف عنه من السوء مثلها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله سبحانه وتعالى يقول وكان الإنسان عجولا. إنسان دايما بيستعجل، قاعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يا رب، إيه عايز إيه؟ فلوس يا رب، فلوس يا رب، فلوس يا رب، والفلوس ما بتجيش، فهو قاعد زعلان يا رب أنا دعيتك عشان الفلوس والفلوس ما جاتش يا رب، ده أنا دفعت يا رب، ده خدوا كل اللي في جيوبي يا رب. وهو لا يدري أن بهذا الدعاء الذي دعاه قد صرف الله سبحانه وتعالى عنه الشر والسوء الذي لو نزل به لغرمه أكثر مما طلب. طالب إيه؟ 10,000 جنيه، 20,000 جنيه، ما جاتش 20,000 جنيه، بس ربنا نجالك ابنك من حادثة كان ممكن يروح فيه. شوف أنت عينك على إيه؟ والله سبحانه وتعالى يصنع معك المعروف أين وكيف. ممكن أنت طالب منصب وجاه وسلطان، أيوة ما جاش المنصب ولا الجاه ولا السلطان، لكن صرف الله عنك شرا قد يضيع دينك في مقابل هذا الشرف الذي تريده في الدنيا. فمش دايما الحسابات بتكون زي ما أنت متخيل. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لأنه كريم، يستجيب لأنه وعد بذلك، يستجيب سبحانه وتعالى لأنه يعلم أين الخير في حياتك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. مش كده، بل لابد وأن تقف عند هذا المعنى وتشغل نفسك بالدعاء وتدع الإجابة على الله سبحانه وتعالى فإنها مضمونة. وربما يكون الأمر من عندك أنت، ممكن يكون الدعاء لا يستجاب أو ممكن فعلا، بس السبب مش من عنده ولكن من عندك أنت، حينما تهتم بالدعاء ولا تهتم بإزاحة أسباب موانع استجابة الدعاء. في موانع، في موانع تمنع استجابة الدعاء، وده بالعقل والمنطق وارد جدا. والله في حاجات انت بتعملها في الدنيا في موانع بتمنعك من تحصيل ثمرتها وفوائدها. زي ايه مثلا؟ يعني اقول لك يا سيدي، ان وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى تكون بتجرب مع ربنا. مشكلتنا اليوم يا إخوة أننا نتعامل مع الله بغير يقين، نجرب مع الله، ما نجرب نصلي، ما نجرب نقرأ قرآن، أما نجرب كده نطلع صدقة ونشوف، أطلع 10 يمكن يجي لي 1000، أما أجرب كده التزم يمكن أنفع وتمشي معايا. أجرب السلوك ده ما ينفعش مع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل التجارب. أمال إيه الموضوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله وأنتم إيه؟ ما تجربش مع ربنا. الله لا يقبل التجارب، الله يحب منك أن تدخل عليه وأنت في قمة اليقين. هقول لك مثال صغير خالص واضح بنقوله كل سنة في عيد الأضحى. سيدنا إبراهيم حينما أخذ ووضع في المنجنيق حتى يلقى في النار، تخيل بالله عليك كيف كان حاله؟ كرب. كيف كان حال قلبه مع الله؟ شاكك؟ لا لا، يعلم يقينا أن الله سينجيه. طب عمل ايه؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ده دعاء مش شتيمة. يعني لما اجي اكلم واحد اقول له حسبي الله ونعم الوكيل مش بشتمك، امال بعمل ايه؟ ده انا بقول انا مش قادر عليك، فانا هرفع قضيتي للي يقدر عليك وعلى الدنيا كلها، انا مش عارف اجيب حق منك، فأنا هرفع قضيتي للقادر القدير المقتدر سبحانه جل في علاه. فسيدنا إبراهيم هنا بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، لم يتطرق إلى قلب إبراهيم ذرة من الشك أو الريب أن الله كافيه وناصره وحاميه ومنجيه. ولذلك جاءت الإجابة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اليقين وانت بتدعي. لما الثلاثة دخلوا الغار والغار ده وقعت صخرة سدت عليهم باب الغار، تمام، ده اسمه الهلاك المحقق. خلاص انا واحد من الناس لو ما كان الناس دي هقوم اخد لي جنب جوه الغار واقعد لغاية ما الموت ايه يأتيني. اصلا انا هعمل ايه؟ هو غار لتحت والصخرة نزلت سدت الغار، واحنا ثلاثة ضعفاء مساكين حاولنا نزق الصخرة ما زقتش. أعمل إيه؟ هقعد في جنب لغاية الموت ما يجي. لكن هم عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى، قالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فالدعاء نجاة إذا أيقن العبد في الله وهو يدعوه سبحانه وتعالى. فلما سألوا ربهم سبحانه وتعالى انكشفت الصخرة وخرجوا يمشون كما صح في الحديث. ما تجربش مع ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الجهة اللي ما عندهاش قدرة بتجربها، تنفع المرة دي ما تنفعش المرة دي، لكن مع ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر، إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه كن فيكون. وأظن أن أنت طلباتك مع ربنا لا تعجزه. يعني أنت عايز منه مثلا، يعني مثلا يا أخي وأنت بتدعيه بتطلب منه إيه؟ اغفر لي، استرني، ارحمني، كرمني، اغنيني، نجيني، ولا بتطلب منه حاجة أكتر من كده؟ ده إذا طلبت يعني مفيش أكتر من كده. فلما يكون الدعاء بهذه الصورة ويبقى برضو قلبك من جوه شاكك في الإجابة، يبقى لازم الإجابة ما تجيش. أمال أعمل إيه؟ لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى، ادعي ربنا سبحانه وأنت موقن بأنه سيجيبك، ولا تتعجل. مشكلة الناس العجلة، عارف اللي أكل حرام ما أكل حراما إلا من جهة العجلة، العجل اللي هي الاستعجال يعني، خلاص من جهة العجلة هو مستعجل، عايز يبقى غني، عايز يبقى كبير، عايز يركب عربيات فخمة، عايز يأكل أكل نظيف ويتعزم هنا ويتعزم هنا ويمشي في الشارع كده باشا بيه، فتراه يتعجل الربح والمكسب ولو أخذه من حرام، ولو صبر، ولو صبر، ولو صبر لجاءه من حلال. قال النبي إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فلما تدعي وانت موقن، ممكن تبقى موقن بس مستعجل، تيجي تقول للشيخ أنا عم الشيخ أنا بدعي بقاله أسبوع، يا راجل لأن تطولت أول أسبوع ده كتير أول، أنا بدعي بقالي شهر. واحد قال لي كده، قال لي يا شيخ أنا قعدت أدعي 4 شهور مفيش نتيجة، مش سامعني ولا إيه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، بالله عليك، لما يكون إنسان بيدعي ربنا بالشكل ده كيف يستجاب لي؟ تقعد بقى تقول له لا تتعجل، أنت عبد والعبد يطلب وبعدين ها يصبر، صح يا شباب؟ العبد إيه؟ يطلب وبعدين يصبر، فإن الاستعجال يغضب السيد، فإن الاستعجال يغضب السيد، يغضبه، لأن الله لا مكره له، ولأن الله لا غالب له، ولأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فتسأل ربك بيقين ولا تستعجل، وتصبر ثم ترضى بعطائه، فإن الله عز وجل أعلم بما يصلحك في الدنيا والآخرة. بقي لنا أسباب يسيرة حتى لا أطيل أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعوه، أقولها مرة أخرى، الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعوه. فالدعاء في حد ذاته عبادة، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي لي الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب، يغضب عليه. فأنت في حال الدعاء تتعبد لله تبارك وتعالى، الفكرة مش إنك عايز حاجة منه فبتدعيه، لا، ده أنت تسأله سبحانه وتعالى لأنه يحب منك ذلك وقد فرض عليك ذلك ويرضى منك ذلك وأنت محتاج لذلك. يا أخي في آية جميلة جدا في سورة الرحمن عروس القرآن، سورة عظيمة جدا، خوطب بها الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الكلام ده رايح لمين؟ رايح للإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ده عتاب خطير جدا في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: يسأله من في السماوات والأرض. وهتفكر ان انت بس ان الدعاء بس ده عبادة متعلقة بك انت كإنسان، لا، ما من كائن حي يعيش على ظهر الأرض فيه روح ونفس يتردد إلا وله حال مع الله سبحانه وتعالى، يسأله، يتوسل إليه، يطلب رزقه منه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطن. عصفور أيما الصبح كده بتقول إيه؟ بتقول يا رب يا رب. وابن آدم أيما الصبح يقول إيه؟ ها، اصطبحنا بوش مين النهاردة؟ العصفور أجدع منك، العصفور أفهم منك، العصفور أكثر يقينا في الله منك، العصفور أكثر علما بالله منك. يا من لا تعرف ربك. أيما الصبح كده، الصبح مع أول النهار تمام تسعى وهي متوكلة على الله تبارك وتعالى، تسأله وتستلهمه وتسترشده حتى ترجع إلى عشها لصغارها وقد ملأ الله سبحانه وتعالى بطنها رزقا. عمرك شفت عصفورة كاتبة على الفيسبوك أشعر بالجوع ولا أشعر بالحزن ولا أشعر بالاستياء ولا أشعر بالضياع ولا أشعر بالانبهار؟ ما لهمش في العكنة دي، كائنات خلقها الله سبحانه وتعالى تسير في هذا الكون على الكتالوج. ضرب النبي بها مثلا في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة من منازل الإيمان به سبحانه جل جلاله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي عليك أن تجرد دعاءك من الموانع، إنك تدعي بيقين، ما تستعجلش، تصبر مع الإجابة، تثق في الله تبارك وتعالى أنه سيعطيك ما ينفعك فترضى، لا تسخط على النعم. يعني واحد يجي لي يقول لي: وقت يا شيخ أنا كنت عايز أخش كلية الطب وما دخلتش كلية الطب. دخلت إيه؟ دخلت هندسة. طب إيه؟ لا أنا عايز طب. طب والهندسة؟ لا أنا عايز طب. ما في نعمة هي، ما في رحمة هي، ما في كرم هو. قافل الدنيا على نفسك ليه؟ لأن هو مش راضي. فالرضا يعمي العين عن كل نعيم يعطيك الله إياه ولو كان بين يديك. ارضوا يا شباب، ارضوا بعطاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يعطيك إلا ما ينفعك، وهو سبحانه وتعالى الأعلم بحالك. كذلك ينبغي أن تطيب مطعمك. ما ينفعش تأكل حرام، ركزوا معايا، ما ينفعش تأكل حرام وتقعد تقول يا رب يا رب يا رب يا رب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة فقال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، ودي أو ده سبب من أسباب إجابة الدعاء، التذلل في الهيئة، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وده سبب من أسباب إجابة الدعاء إنك ترفع إيديك لربنا خلاص، ومسافر، والمسافر دعاء مستجاب. يعني الرجل جمع أسباب إجابة الدعاء بس لم يستجب له. ليه؟ قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إحنا كم الغش، هوضت حس خالص اهو، إحنا كم الغش والتقصير والتعدي على الأموال فاحت رائحته حتى صار أكل الحرام هو الأصل في حياة كثير من الناس. ولما يقابل واحد زي حالات يكلمه في الحلال والحرام يتبصلي من فوق لتحت ويتقال لي: عم الشيخ والله لو مشينا زي ما انت بتقول لا هنأكل ولا نشرب. يتقال لي كده، إن شاء الله عنك ما أكلت ولا شربت ولكن ادخل الجنة. فإن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ما فيش بركة. وما رأيت إنسانا أكل حراما وسعد في الحياة، ما بتحصلش. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومش بس كده، قال وسيصلون سعير. طهر مالك. حتى الرجل اللي ماشي عدل، الرجل الوالي من أولياء الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، وإحنا كلنا تجار، يا مش أنا يعني كتير منا يعني، يا معشر التجار، أيوة رسول الله، قال: شوبوا بيعكم بالصدقة. يعني حتى البيع اللي تتم حلال حلال 100% يستحب لك أنك تخرج منها إيه؟ صدقة. يا معشر التجار، شوبوا بيعكم بالصدقة، فإن الشيطان يحضر البيع. فخلي بالك منه لا يأكلك حرام ويقفل عنك باب الدعاء. أخيرا، لا ينبغي أبدا وأنت تدعو الله أن تسأل الله تبارك وتعالى ما حرم عليك. في حاجات ربنا حرمها عليك ما ينفعش تسأل الله سبحانه وتعالى إياها، ما ينفع، عيب أصلا. ما ينفعش واحد يسأل ربنا سبحانه وتعالى يقول له: يا رب النت يجي بقى يا رب عشان أكلمها يا رب، نت فصل دلوقتي يا رب النت يجي عشان تعمل إيه بالنت؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ عشان تكلمها؟ هي مين؟ هي مراتك؟ لا، أمك؟ لا، أختك؟ لا، أمال مين؟ عشيقته. كم من بيوت خربت بسبب هذا الاقتحام الفاجر لبيوت المسلمين والاطلاع على عوراتهم. لازم نفوق. واحد بيسأل ربنا إن الصفقة الحرام تتم، واحد بيسأل ربنا سبحانه وتعالى إن يوفقه في في في في تزوير الأوراق والدنيا تخلص معاه على سلام يا رب، واحد بيسأل ربنا سبحانه وتعالى إن يوفقه في قتل فلان أو حرق فلان أو إنه يسرق بيت فلان، يا رب ما حدش يشوفنا يا رب. أنت تسأل الله ما حرم عليك، أنت تسأل الله ما حرم عليك. ودعاء الله بهذه الطريقة لا يمكن أبدا أن تفتح له أبواب السماء. تقوا الله عباد الله، وجردوا دعاءكم وأخلصوا لله فيه، أيقنوا في إجابة ربكم، تأدبوا مع ربكم، طيبوا أموالكم، عودوا إليه من قريب، تذللوا وتواضعوا بين يديه، فإن الدعاء مبني على الذل والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء قلب غافل الله. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يفتح لنا أبواب السماء، وأن يجعل أيامنا إلى خير وإلى بركة بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك اللهم من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. احفظ بلادنا واستر نساءنا واهد شبابنا وتول أمرنا وأصلح ذات بيننا. يا مجيب السائلين أجب دعاءنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، استقيموا واستووا. الله أكبر.